يفيدون الإخوان. الدعاء يقولون إذا ابتدأ مصلي صلاة جهر مسرا في الفاتحة فإنه يكمل قراءته جهرا، يعني إذا من يقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة جهرية ولم يتذكر أنها جهرية إلا عند قوله اهدنا الصراط المستقيم، فإنه حينئذ يجهر من قوله اهدنا الصراط المستقيم ولا يبتدئ من أول الفاتحة. وكذا يفرج عليها لو كان الناقل الصوتي كالميكروفون وغيره مطفيا في أول الأذان، إنه لا يبدأ من أول الأذان بل يصلح الصوت ويكمل على ما سبق. فلو قدر أنه انقطع عند قوله أشهد أن محمد رسول الله فهو يكمل من قوله أشهد أن محمد رسول الله ولا يعيد من أول حتى لا يحصل زيادة في الأذان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.